ما هو التشدد المنهي عنه في الدين؟ التشدد هو الغلو والتنطع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ويقول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. معناه زيادة على ما شرعه الله، هذا الشد يزيد على ما شرعه الله. ومن ذلك البناء على القبور، هذا المساجد عليها والصلاة عندها، الزيادة على ما شرع الله. شرع الله زيارتك والدعاء لأهلها بالمغفرة والرحمة. أما كون يبني عليها مساجد أو قباب، هذا من وسائل الشرك المحرم. الرسول أنكر ذلك ولعن اليهود النصارى على فعل ذلك. والصلاة عند القبور من وسائل الغلو فيها والشرك. هكذا الزيادة على ما شرعه الله، كأن يتوضأ أكثر من ثلاث، فيها زيادة على ما شرعه الله. وكذلك كون يستعمل في صلاته ما لم يشرعه الله غير الزيادة على الغلو، بل يستعمل أشياء ما شرعه الله في صلاته، لأن يرجع الركوع تضرها ضرر المأمومين، أو يستفيدون يمرها ضرر المأمومين، بل يقتصد يتحرى الاقتصاد. نعم. القصد في العبادة هو المطلوب. نعم. وعدم التشديد لا على المأموم ولا على نفسه. كذلك هنا يصوم دائما ولا يخطئ، يصلي الليل كله، كل هذا يتشدد. والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا كانوا ينطعون، ونهى عن التوكل. كل ذلك لما فيه لما في التوكل وتشدد من المضرة العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.